السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، مع تفسير سورة البقرة وقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية الجليلة أيها الأحبة الكرام، مفادها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ربنا قريب فننجيه أم بعيد فننديه؟ وإن كان في سند ضعف، لكن ظاهر القرآن يؤيده. وكذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمات من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ربنا قريب، ربنا قريب جل ذكره من عباده، كما قال الله عن نفسه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية الإمام أحمد: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. تبارك ربي عز وجل. وربنا قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فربنا يا عبد الله لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء. وهذا فيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع عند الله أبدا، كما سيأتي معنا بحول الله تعالى وقوته. فربنا تعالى يخبر عن نفسه العلية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى هو الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو جل ذكر قريب من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب أيضا نوعان: قرب بعلم الله سبحانه من كل خلقه، فقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يكون معهم سبحانه وبحمده بالتوفيق والإعانة يا رب العالمين والإجابة. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعا دعاء مشروعا ولم يتلبس بمانع من موانع إجابة الدعاء كما سيأتي معنا، ويستجيب لربه في أوامره ونواهيه، فيستجيب بالأوامر فيستجيب لها بالفعل، ويستجيب للنواهي بالترك، ويؤمن بالله حق الإيمان، فلا شك أن الله تعالى يجيبه. ومع ذلك زيادة على هذا يحصل له الرشد: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد هو الهداية الكاملة التامة للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنه الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة له والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم النافع. تبارك ربي عز وجل. فربنا أمر في عدة آيات بدعائه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا فضل الله تعالى على عباده، فالمؤمنون أهل الإيمان الله يجيبهم، ولكن ربنا تعالى يجيبهم على حسب علمه وعلى حسب قدرته وعلى حسب ما قدره سبحانه وسبق في علمه. فكما سيأتي معنا: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. وقال ربنا تعالى: يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وهذه الآية الجليلة لا شك أنه كما قال الحافظ ابن كثير في ذكر جل ذكر هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم حتى يفطر، فنسأل الله، وانظر إلى قوله والصائم حتى يفطر، يعني طول فترة الصيام للصائم عند فطر دعوة مستجابة، وكذلك طول فترة الصيام فدعاء مجاب بحول الله تبارك وتعالى. وهنا آداب جليلة يجب على العبد أن يتلبس بهذه الآداب ويأتي بها حتى يجيب الله تعالى دعاءه. من أعظم ذلك أن يطلب العبد المدد من ربه ويطلب العون منه على الدعاء والتوفيق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكر، تحبون أن تجتهدوا في الدعاء قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح. ومن هذه الآداب الجليلة أن العبد يجب عليه أن يحذر من مظالم العباد، لأن المظالم تحول بين إجابة الدعاء، وعليه أن يرد المظالم إلى أهلها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما ذكرنا في الحديث: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ويرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن هذه الآداب الجليلة أن يدعو المرء ربه تبارك وتعالى ويكرر الدعاء، يكرره تكرير الدعاء، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعب وأبو جهل وأصحابه له جلوس، ففي الحديث لما آذوا رسول الله قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وفي رواية للإمام مسلم قال: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل الله سأل ثلاثا. فالمرء يدعو الله ويكرر الدعاء. وأيضا روى الإمام مسلم أي حديث في الصحيحين ليس في مسلم فقط من حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، أي تجاه المنبر، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطع السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. صلى الله عليه وسلم يعلمك رسول الله، يعلم الأمة أن ندعو الله ونكرر الدعاء ونكرر الدعاء ونكرر الدعاء، يعني تلح على ربك في الدعاء ولا تتردد أبدا، تدعو كثيرا كثيرا. ومن هذه الأداب الجليلة أن يطيب المرء مطعمه. الحديث وإن كان فيه ضعف: يا سعد أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ولكن أدلة الشرع كلها تؤيده. في الصحيح، صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الرسل، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كذلك أخي، من هذه الأسباب الجليلة التي تكون سببا لإجابة الدعاء ألا يدعو المرء بإثم ولا قطيعة رحم، وذلك كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وكذلك أيضا يعني من عظيم قطيعة الرحم أن يدعو المرء على نفسه أو على أولاده أو على أقربائه أو على والديه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لعلكم تصادفوا ساعة أو توافقوا ساعة يستجيب الله فيها. فإذا كم من إنسان يا إخواني دعا على أولاده أو على أقربائه فاستجاب الله له، فإذا به والعياذ بالله يندم أشد الندم ويجني ثمار هذا البلاء الذي جنته يداه. وأيضا لا يستعجل المرء الإجابة، فإن الله تعالى يجيب العبد المؤمن سبحانه، فهو العليم ما الذي يصلح العبد وفي أي وقت يصلحه سبحانه جل ذكره، فيسوق الإجابة على حسب علمه وعلى حسب قدرته وعلى حسب مشيئته وعلى حسب ما يعلم جل ذكره أنه الأصلح للعبد تبارك ربي عز وجل. فربنا تعالى أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فعند ذلك يستحسر ويدع الدعاء، نسأل الله العافية. وأيضا على العبد أن يعلم أن فضل الله واسع يسع الخلق جميعا وزيادة، فلا يضيق في دعائه فضل الله على نفسه، وإنما يعلم أن فضل الله تعالى واسع، كما روى الإمام البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه سمع الأعرابي يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: لقد تحجرت واسعا، لقد حجرت واسعا، ضيقت واسعا، رحمة الله واسعة. وكذلك من الأداب الجليلة أن يعزم العبد المسألة، لا يسأل سؤال متردد، لا، بل يسأل سؤال واثق من إجابة الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول: اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له جل ذكره وتبارك وتعالى. ولا يتكلف العبد الدعاء والسجع في الدعاء، يعني احذره، فإن ابن عباس قال لعكرمة: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا رواه الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس. ويستحب للعبد عندما يدعو ربه أن يختار جوامع الدعاء، فإن من عائشة قالت: كان رسول الله يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك، يعني كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي لي معادي. وكان يقول: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما شبه ذلك. يدعو جوامع الدعاء ويدع ما دون ذلك. وأيضا من آداب الدعاء الجليلة أن يرفع العبد همته في الدعاء، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، صلوات ربي وسلامه عليه وحسب صحيح البخاري. وأيضا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة تقول: اللهم أمتعني بزوجي، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها تقول: اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لها: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولا كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو من عذاب القبر كان خيرا وأفضل، صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه ممنوع أن يدعو الإنسان بأن يبارك له في زوجه وأولاده أو أن يمتعه به، لا مانع أبدا من أن يدعو مثل هذا، لكن لو جمع بين هذا وبين مثل هذه الدعوات العالية، دعاء بالإجارة من النار ودعاء بدخول الجنة أو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، فمثل هذه الأدعية هي أولى أن يعتني المرء بها. وكذلك يدعو المرء ويجتنب الأسباب، أو يجتنب، هناك أسباب عظيمة تمنع من إجابة الدعاء، منها الذنوب، فعليه أو على المرء المسلم أن يجتنب الذنوب وأن يتوب إلى الله تعالى منها، فإن الذنوب تكون مانعا من موانع إجابة الدعاء، وبخاصة الغفلة عن الله والإعراض عنه، نسأل الله العافية. وهنا كلمة جليلة ابن القيم رحمة الله عليه قال: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقبال على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من إجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليه، كما في مستدرك الإمام الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما ذكرنا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر عبد الله بن الأم أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله لنبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا، أعوذ بالله. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، ما شاء الله. فإذا تبين ذلك أخي، فعلى المرء أن يجتنب الذنوب ويتركها ويتوب إلى الله تعالى منها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن هنا كلمة جليلة ينبغي أن ينتبه المرء إليها، وهي درة من درر السلف رحمة الله تعالى عليهم، ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب الأذكار عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليهم جميعا، أنه قال: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. معنى هذا الكلام يعني كلنا ذو خطأ وكلنا أصحاب ذنوب، فلا يمنعك من الدعاء ما تعلمه من ذنوبك، تب إلى الله تعالى واستغفره، واعلم أن ربك تعالى يجيب دعوة الداعي سبحانه وبحمده. وكذلك يحذر المرء من الاعتداء في الدعاء، ومن صور الاعتداء أن يسأل العبد ما ليس له، كأن يسأل أن يكون نبيا، أو يسأل الوسيلة والفضيلة، أو يسأل أن يعيش الدنيا كلها، أو أن يطير في الهواء، أو يمشي على الماء، كل هذه مسائل لا تجوز. أو يسأل ربه عن أشياء لم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله، مثل الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعوذ به من النار، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. ومع ذلك أخي، ينبغي على العبد منا أن يتخير أوقات الإجابة فيجتهد في الدعاء فيها، نسأل الله الإعانة والمدد. ومن هذه الأوقات الشريفة الجليلة ثلث الليل الآخر، ففي الصحيحين قال صلوات ربي وسلامه عليه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك بين الأذان والإقامة، هذا وقت شريف جدا، قد قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث مسند الإمام أحمد رحمه الله قال بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا. فينبغي على المسلمين أن يغنموا هذه الأوقات الشريفة، وإن كنت مشغولا لست في المسجد فتدعو الله في مكانك. ويستحب للعبد أن يكون في بيت الله عند الأذان يردد الأذان، ثم بعد الأذان يصلي ما السنة التي كتبها الله له، وبعد ذلك يجتهد في الدعاء ويدعو إلى الإقامة، فإن الدعاء مجاب بإذن الله ولا يرد في هذا الوقت الشريف. ومن هذه الأوقات الشريفة يوم الجمعة، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده يقللها ويزهدها عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الطرق تحديد هذه الساعة بأن هي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وهو أمثل ما قيل في ذلك، ويليه في القوة أنها الساعة التي يصعد فيها الخطيب على المنبر. وكذلك ينبغي للعبد أن يقدم مقدمات بين يدي دعائه، فيحمد الله ويثني عليه ويمجده. فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلا يدعو في الصلاة ولم يذكر الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا. ثم دعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. وأيضا عندما تنظر في سورة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة هنا المراد بها الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبد ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا في حديث الشفاعة، والمؤمنون يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: فأستأذن ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لقولك واشفع، وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. الله أكبر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وشفع فينا رسول الله يوم القيامة يا كريم، ادخلنا جنتك بلا حساب ولا عذاب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل، نسأل الله أن يعيننا ويرزقنا هذه المكارم العلية، يقول إذا تهجد: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني تبارك الله رب العالمين. وأيضا من آداب الدعاء كذلك في تقديم الثناء والحمد على الله عز وجل، كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في دعاء في ركوعه وسجوده يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تبارك الله رب العالمين. وأيضا في صلاة الليل كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك يدعو المرء ويختار اسما من أسماء الله تعالى حتى يجيبه الله عز وجل في دعائه، وكأن يقول كما قال الله تبارك وتعالى، قال الله جل ذكره: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وأيضا فإن المرء إذا دعا ربه يتمثل قول الله تعالى كما قال موسى: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فطلب المغفرة والعون من الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني يقدم المرء دعاء اسما من أسماء الله مناسبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، تبارك الله العظيم، تبارك الله العظيم. وكذلك حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عليه الصلاة والسلام، ألم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأيضا التوسل إلى الله بسابق فضله كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكذلك قول الله تعالى عن أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك زكريا قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. والتوسل إلى الله تعالى أيضا يكون بصالح العمل كما قال أهل الإيمان: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكذلك حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، هؤلاء توسلوا إلى الله تعالى بسابق بصالح أعمالهم التي أعانهم الله عليها. وكذلك أيضا من هذه الأمور أنه يجوز للمرء أحيانا أن يدعو الله بدون مقدمات، بدون مقدمات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدعو يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم. فهذه آية جليلة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ربنا قريب تعالى جل ذكره، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وهذا هو أعظم أسباب إجابة الدعاء، أن يكون المرء مطيعا لربه دائما أبدا، يتقلب في طاعات الله من طاعة إلى طاعة، وليؤمن بي، يحقق الإيمان بالله حق التحقيق. وأعظم ما يتقرب العبد به إلى الله الإيمان به سبحانه وبحمده وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبما أمره الله تعالى بالإيمان به. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، وفقنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.